بسم الله الرحمن الرحيم. على المسلم أن يتفقه ويتبصر في شريعة الله فيما يتعامل به في معاملاته فيما بينه وبين الناس، وفي معاملته مع الله، وفي معاملته مع أهله وأولاده. على كل مسلم أن يفعل ما يفعل موافقا لشرع الله عز وجل، وأن يبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم، أو يسأل إن كان لا يعلم يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة فيما يأتي ويذر. هذا هو الواجب على المسلم، أن لا يفعل شيئا، وأن لا يتعبد الله بعبادة، وأن لا يقول قولا، وأن لا يعمل عمل حتى يعلم أن هذا العمل أو هذا القول وهذا العبادة موافقة لشرع الله، وعليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعليه أن يقف، وعليه أن يتوقف، وعليه أن يحجم حتى يبحث مع أهل العلم وفي كتب أهل العلم، وإن لم يكن من أهل العلم حتى يسأل أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.